صغضوا صغضوا ماركان ودي يرقضا مرنا مرنا كم بخيني ماركان كأي كفيري أنا هو حينك بغنا الله يسوينا وينا وانا دين دي لينا أنا عدو يا ذا عدو يا ذا عدو يا ذا إلهي هدى هدى صغضوا صغضوا ماركان ودي يرقضا مرنا مرنا كم بخيني ماركان كأي كفيري أنا هو حينك بغنا الله يسوينا وينا وانا دين دي لينا أنا عدو يا ذا عدو يا ذا عدو يا ذا إلهي هدى هداك يا هدود قالوا إيو قالوا رعيو مرنا مرنا هاك نحينو ماركانك إيو مرتدين مانتا مانتا أنا شوي شنو مانتا مانتا أنا خلو هالقرب مانتا مانتا أنا منو قالوا مانتا مانتا مانتا مانتا مرتدين تا أينو دمينو هدى هداك يا هدود قالوا إيو قالوا رعيو مرنا مرنا هاك نحينو ماركانك إيو مرتدين مانتا مانتا أنا شوي شنو مانتا مانتا أنا خلو هالقرب مانتا مانتا أنا منو قالوا مانتا مانتا مانتا مانتا مرتدين تا أينو دمينو كافرين حقين حصوص